أفلا ينظرون أفلا ينظرون المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الزاهد صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد، لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. مرحبا بك دكتور. أهلا بك أستاذ عايدة. سلام سمعين دكتور. تحدثنا في الحلقة الفارطة عن عجب الذنب، وحاولنا نربط الدين بالعلم، خاصة في الحديث النبوي الشريف اللي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. الحديث هذا أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد في المسند ومالك في الموطأ. دكتور، وما كملناش حكينا في نفس الموضوع، إن شاء الله اليوم نكمل نتحدث في نفس الموضوع هذا، وإن شاء الله ننتقل إلى نقطة أخرى في الحديث عن بعض الأمور الأخرى إن شاء الله في وقتها. تفضل. بحول الله، بارك الله فيك أنت والسادة المستمعين. سادة عايدة، المرة الأخرى توقفنا على كونه ما هوش ممكن يقع إتلاف عجب الذنب. هذا مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن ترى إحنا مؤمنين به وإلا لا، مؤمنين بما قاله عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى. ربما يستغرب البعض ويقول كيفاش ما يتأثرش بالعوامل الطبيعية من نار وضغوطات وانجرافات وصدمات وإشعاعات. إحنا كما قلت في الحصة الفارطة فين توقفت المرة الأخرى، كون الإنسان نجم يصنع بعض الملابس اللي تقيه من النار، كما قلنا مثلا زي متاع الرجال المطافي. فيندرى البشر اللي يوصل للشيء كما هذايا، يندرى المولى يعجز باش يوصل الأشياء كما هذية، يخلق جسيم صغير اللي ما هوش ممكن باش يتحرق بالنار، ويتحدى أكل التأثيرات البيئية الكل الموجودة في الطبيعة. يندرى المولى يعجز شيء كما هذية، سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نقطة أخرى مهمة كذلك، سبحانه وتعالى وقت اللي كرم بني آدم، وديما نتعرضوا لها تكريم المولى سبحانه وتعالى لابني آدم، وهو طريقة دفن الإنسان بعد الموت متاعه. إحنا وقت اللي شرعنا المولى سبحانه وتعالى بدفن الميت، هذا تكريم من المولى. وأول ما صارت هذه في قصة قابيل وهابيل، وقت اللي أرسل المولى سبحانه وتعالى الغراب ليوريا قابيل كيفاش يدفن الأخ متاعه هابيل. ومن وقتها تشرعت سنة الدفن، وهالدفن هذايا باش ما ننزعجوش احنا الأحياء بتلك الروائح، وما نعيفوشك الروائح هذيك وذلك المشهد الرهيب. ومن روشي كيفاش خونا ابن آدم وهو تأكله الديدان كرم الله الجميع، كجيفة الكلاب أو كجيفة الأحمرة أكرمكم الله. فبعد الدفن واختلاط مركبات الإنسان، مركباته الأولى بالتراب وامتصاصه كل المواد هذيك في الأرض لكل هذه المكونات، ربما هناك أمل في إعادة تركيب هذه الجزئيات المبعثرة، بل مش ربما بل هو الأكيد في يوم آخر باش تركب كل المكونات هذيك، وما ذلك على الله بعزيز. لكن هنا حبيت نسأل سؤال، فما بعض مناطق الأخرى، علاش جبت كيفاش تكريم المولى سبحانه وتعالى للبشر بسنة الدفن، فما بعض المناطق كما في الهند وغيرها يحرقوا الجثث متاع الأموات متاعهم، ونحن نعرفه كون النار تأكل كل شيء، فكيفاش الخلايا هذه ما تأكلهاش النار، وكيفاش باش تبعث نهار آخر وتنشر من جديد؟ ويندرى غاب على المولى سبحانه وتعالى العملية هذه، عملية الحرق، وهي طبعا محرمة في ديننا، حرق الأموات، أموات ولا أحياء. يندرى المولى سبحانه وتعالى كان جاهل بما سيصنع البشر أو حتى وأن حرقت في حادث ما، مش بالضرورة كونهم يحرقوا في الهند، ربما في بعض الحوادث في سيارات أو في بعض الأماكن يصير حادث حرق وتحرق الجثث متاع الأموات. يعني الله سبحانه وتعالى كان ما هوش عالم بهالأشياء هذية، لا بالفعل كان يعلم هالأشياء هذية وأعد لها العدة الكاملة لهالخلايا هذية اللي هي موجودة في عجب والذنب، أعد لها الحماية اللازمة والكافية حتى تكون محمية من كل الكوارث والعوامل الطبيعية وغيرها. وهذا الجزء الذي أحكى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو صغير جدا ولا يرى إلا بالمجهر الإلكترونية المتطورة. إذن كل شخص يدعي كونه ما فماش وجود لبعث وإلا لحساب أو جزاء أو عقاب هو ادعاء باطل كما قلت في أول الحلقة الفارطة. وكل شخص مثلا يسرق ولا يقتل ولا يظلم ولا يعتدي يندرى ضاع حق الشخص الآخر وانتهت المسألة بالموت، أي بموت الظالم والمظلوم. لا، لابد من بعث وحساب وجزاء وعقاب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يبلى كل عظم ابن آدم إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. نعم، ننتقل معك دكتور إلى نقطة أخرى هي في الحقيقة ما تقلش أهمية على النقاط اللي تحدثنا فيها والإعجاز العلمي الباهر في الحديث الأحاديث النبوية الشريفة، وهي الآن الحواس دكتور اللي خلقنا ربي سبحانه وتعالى على الطبيعة هذه. لو كان نحكيه في الحكمة من الأمر هذا. بارك الله فيك أنت وسادة المستمعين، ماذا بينا سادة المستمعين يتركزوا أكثر أو يركزوا معنا أكثر ما يمكن. كما نعرف كون الإنسان هو خلق من قبضة من طين اللي هو أبونا آدم ونفخة من روح، هذا لا يعني كيف قال المولى سبحانه وتعالى كونه آدم خلق من طين. كما يعرفوا برشا ناس لو كان مثلا إنسان يعوم في البحر وإلا يتحط في بانه معناته الجسم بتاعه بشي يتحلل على خاطر مخلوق من طين. لا لا، ما نوصلش بالبساطة هذية، بل خلق المولى سبحانه وتعالى الإنسان بصورة تتناسب مع استخلافه في الأرض وجعل القائمة بتاعه منتصبة ورأسه إلى أعلى، ما هوش كبقية المخلوقات. وكما قلنا هذا من تكريم المولى سبحانه وتعالى للبشر، وجعله يفكر بالعقل بتاعه وينطق ويتكلم بلسانه إلى غير ذلك. هذه كلها نعم أنعمها المولى سبحانه وتعالى على البشر. لو كان ينقص عضو واحد وألا ينزاد عضو واحد يصبح المنظر قبيح، ولو كان تغير مثلا شكل عضو من الأعضاء وألا حتى الوضع متاعه يتغير يختل نظام العيش متاع البشر هذاك. فأعطي مثال، لو كان العينين جات في الكتف مثلا، كتف اللي على اليمين وكتف اللي على اليسار وما جاتش في الوجه، فهي معرضة للاصطدام. وكيفاش الانسان باش يلبس الثياب نتاعو؟ يعني ترى يعمل لها شبابك على اليمين وعلى اليسار باش ينجم يشوف بعينيه، ولا كيفاش الحل؟ ولا كانت مثلا العينين في الصدر والا في الجبين والا حتى في الركبتين وغير ذلك من الفرضيات. فهل العينين لهنا ستؤدي الوظيفه نتاعها على الوجه الاكمل وين درا ستسلم العينين من العطب أو الاصطدام مثل ما تكونان سليمتين في الموقع اللي اختارهم لها المولى سبحانه وتعالى، والحكمة الإلهية اللي جعلت من الموضع متاع العينين هما في الوجه في كل مكان هذاك وفي كل موقع العجيب. وبغض النظر عن الموضع اللي لاحظناه في العينين، أنا رو أحكيت على العينين ومش نتنقل أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين بالعضو بالعضو ونفصلهم بما أقدر وبما أستطيع. كذلك دكتور الوظيفة متاع كل عضو إذا كانت في مكان آخر خلاف المكان اللي ربي سبحانه وتعالى أنشأ عليها أكيد وأنها مش بتأدي وظيفتها كما يلزم. بالفعل بالفعل، هذين إن شاء الله تنفصلوه في الحصص المقبلة إن شاء الله. بغض النظر على الموضع متاع العينين، فما حاجة أخرى أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين ما ننسوهاش، الحركة متاع العينين إلى أعلى وإلى أسفل وإلى اليمين وإلى اليسار في تلك الدائرة في الجمجمة، وجعلها المولى سبحانه وتعالى محمية بعظام الجمجمة. ومن أسرار تلك الحركات، يعني حركات العينين على اليمين وعلى اليسار والفوق واللوطة وعلى الجناب، هذه الحركات هذيك من شأنها كون تخفف من عبء التحرك الكثير وربما المؤلم للرأس وللعمود الفقري للرقبة. يتصور الإنسان لو كان العينين نتاعو جات ما تدورش وما تتحركش على اليمين وعلى اليسار والفوق واللوطة، باش يتلفت على اليمين يزم يدور راسه على اليمين، لو كان جات عينيه ما تدورش يتلفت على اليسار بكله بكرومته. الوظيفة هذه موجودة في العينين، وباستطاعة كل واحد منا يجرب العملية هذه ويحاول الاستغناء عن حركة العينين ويبقيها شبه جامدة وما يحركهاش حتى خمس دقائق فقط، ويبدأ يدور في راسه على اليمين وعلى اليسار والفوق واللوطة والاتجاهات الكل. وكما قلنا ما يدورش عينيه بالكل، بالفعل فسيصاب بألم في العمود الفقري متاعه للرقبة. هذا شيء بسيط وما نشعروش به إلا بعد فقدان النعمة هذه لا قدر الله. والأعجب من هذا الكل أن المولى سبحانه وتعالى جعل العينين هذوما كونهم قادرين على تمكين الإنسان من التميز بين أحجام الأشياء، يعني باستطاعة الإنسان باش يميز ما بين ما هو صغير وما هو ضخم وما هو أضخم. كذلك العين تميز ما بين أبعاد الأشياء، فيعرف الإنسان ما هو بعيد وما هو أبعد وما هو قريب وما هو أقرب. كذلك العينين باستطاعتها إدراك ما لا يحصى من أشكال الموجودات اللي من حوله والتفرقة ما بين الألوان. إضافة إلى ذلك احنا نرى في صغر الحجم متاع العين، يعني العين متاعنا صغيرة برشا، وخاصة ضآلة العدسة. فباستطاعتنا نحن كبشر رؤية الجبال والنجوم والعمارات الشاهقة والقمر والشمس، فهل باستطاعة أي فنان فنان تشكيلي باش يرسم جبال مثلا في لوحة بحجم العدسة؟ ومهما تأمل الإنسان ومهما طال بالحديث متاعه فهو ماهوش ممكن باش يلم بكل ما أنعم الله به علينا في نعمة الحاسة هذه، حاسة النظر وحاسة العين والحمد لله وفي غيرها كذلك. شيء آخر كذلك سادة المستمعين، المولى سبحانه وتعالى جعل لها جفنين. الواجهة الجفنين هذوما باش يقيوهم من كل ما هو مؤذي، فجعل كذلك الجفنين أهداب من الشعر. ونبقى مع الشعر هذا باش نتأملوا فيه، فهو ليس كسائر بقية الشعر متاع الإنسان اللي يوجد في الرأس مثلا واللي يسترسل بدون انقطاع. يعني الإنسان مثلا وقت اللي حجم شعر الرأس متاعه مرأة وإلا راجل باش يطويلك الشعر هذاك، لكن شعر الأهداب والحاجبين تصل إلى مستوى معين ويتوقف عن الاسترسال. هذا من حكمة ربي، وبرشا ناس ما يفيقوش به لما نذكروهم. نفترض مثلا لو كان الشعر متاع الأهداب والحاجبين ما يتوقفش عن الاسترسال ويبدأ يطوال شيئا فشيئا، كيفاش باش تكون الرؤية نهار آخر؟ يندرى يمشي الحجام باش يحجمهم له، ولا يقف وحده قدام المرايه يبدأ يقص فيهم وحده، هذه جات ناقصة وهذه جات طويلة، وكيفاش باش يستويهم؟ ويندرى يتمكن من النظر بوضوح دون موانع وعراقيل؟ هذا كله من حكمة المولى سبحانه وتعالى. قبل ما ننتقل للحديث عن عجائب خلق الله في الأنف، حبيت لهنا نسوق ملاحظة، وأنه الملاحظات هذه أستاذ عايدة والسادة المستمعين ذكرها الوالد المرحوم الشيخ عبد الرحمن خليف في دروسه وفي محاضراته اللي كانت في جامع عقبة بن نافع، كذلك ذكرها موجودة في كتاب اسمه مشاهد الناس بعد الموت. علما كونه المرحوم ما كانش طبيب، بل هو كان يتمنى يكون طبيب، لكن أكرم المولى سبحانه وتعالى بأن فقهه في الدين، ورغم هذا يبقى ديما يبحث على الطب وعلوم الطب ويواكب ويجدد المعلومات متاعه في كل ميادين العلوم والحمد لله ورحمه الله. ننتقل إلى الأنف. كما هو معلوم كون الموقع متاع الأنف ممتاز جدا، ولا يمكن أن يكون الموقع متاع الأنف في موقع آخر أفضل مما هو عليه الآن. فلنفترض كون موقع الأنف مثلا جاء في جانب الإنسان من الجوانب، يعني الجانب الأيمن أو الأيسر، فهل يلبس عليه الثياب وإلا يبقى يتنفس بصعوبة وإلا يحل شباك كما قلنا في بكري مع العينين؟ ويندرى وقت اللي يرقد، يندرى يرقد على جنب هذايا وإلا على جنب الآخر ويبقى من يتنفسش ولا يتغذى عليه نفس، وبهكا تتعذر الاستفادة من الأنف في هالموضع هذا المفترض. حتى لو فرضنا كونه نخليه الأنف في المكان متاعه في وسط الوجه، ونفترض كونه مقلوب، يعني الثقبين جاءوا إلى أعلى ولا من الأسفل، فكيف الإنسان باش يخرج ما في الأنف متاعه من أوساخ؟ إضافة إلى ذلك يندرى هك الثقبين اللي في الأنف متاعه كيف يبدأوا الفوق، الوجه باش يتعرضوا، باش يتعرضوا للكثير من المشاكل، باش يتعرضوا للانسداد بما قد يسقط فيها من أوساخ وأتربة وغبرة أو قطرات من المطر وغير ذلك من المكدرات ومن المشاق. فهذا كله من حكمة المولى سبحانه وتعالى كيف اختار أكل موضع هذاك وكيف اختار أكل الهيئة هذيك اللي هو عليها الأنف. نقطة أخرى كذلك سادة المستمعين وأستاذة عايدة، وظيفة أخرى من وظائف الأنف الأساسية وهي التنفس. هنا نسأل سؤال، يندرى الإنسان يبدأ يخمم وقت اللي يتنفس اللي هو بشي يتنفس وإلا ما يتنفسش، وينتبه لهالوظيفة هذه وإلا ما ينتبهش؟ عملية لا إرادية، لا إرادية بالفعل وتلقائية، هو غير منتبه لهالوظيفة هذه. بل حتى لو كان يبدأ إنسان نائم يعني راقد في فرشه، العملية متاع التنفس أو إدخال وإخراج الهواء من وإلى الرئتين لا تحتاج إلى تركيز ولا إلى تفكير ولا حتى إلى تعليم. ثم إذا كان الإنسان أسرع في المشي متاعه وإلا جرى وإلا قام بمجهود بدني، هو باش يحتاج إلى كمية أكبر من الأكسجين، يندرى يبقى يفكر متى سيقوم بإدخال الكمية هذه أكبر من الأكسجين عبر الأنف ومتى سيعود إلى النسق العادي. الأمور هذه الكل تسير دون تفكير ودون أدنى اهتمام أو تركيز، وهذا كله من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. إن شاء الله في الحصة المقبلة باش ننتقل إلى الفم وفيه من عجائب، وربي وفقنا كل إن شاء الله لما يحبه ويرضاه. أمين دكتور. هو ربي سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال، وأكيد وأنه خلقنا على الصورة هذه في أتم وجهه، كرمنا بهالخلق هذا. نشكرك دكتور على كل التوضيحات اللي قدمتنا، وإن شاء الله السادة المستمعين استفادوا منها. أكيد وأن باش نواصلوا في نفس الحديث في الحلقة القادمة إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء. في ختام هذه الحلقة نحب نذكر بمقولة للمستشرق الفرنسي مونتي الذي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم ونزاهة التعبير، وبالجملة كان محمد أزكى وأدين وأرحم عرب عصره وأشدهم حفاظا على الزمام، فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل، وأسس لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم. انتهت المقولة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.